بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العبد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب التوحيد باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال المصورين أحيوا ما خلقتم. وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال جزاء بما كانوا يعملون. وقال عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا بجمل من الأمرين عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجعل ذلك كله عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه نحن لا نزال في كتاب التوحيد. يقول رحمه الله باب قول الله تعالى والله خلقكم وما باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون في إثبات الخلق لرب العالمين تعالى وتقدس يقول بجلاله وعظمته أنه صاحب الأمر. الخلق هو الأمر يأمر فيكون يأمر تعالى وتقدس فيكون. إنما يقول للشيء كن فيكون يأمر فيكون على طول. قل لا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. برضو في إثبات الخلق لرب العالمين وأنه يخلق ما يشاء ويتصرف على ملك ما يشاء يليق بجلاله وعظمته دون تشبيه ولا تخليق. ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم. ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم سماه خلق لأنكم شابهتم الله في خلقه. الله يخلق وأنتم تخلقون لازم من جهنم. أما أحيوا ما خلقتم إلا جهنم. جميع المصورين حتى اللي يصور بالقلم يصور صورة بالقلم واللي يصور بالكاميرا واللي يصور بأي شيء كان إذا صورت في تصوير رب العالمين وخلقت كما يخلق رب العالمين فقد شابهت ربك تعالى وأنت أحقر من الذبابة فلك جهنم. الاستديوهات هذه معرضين للنار. أصحاب الاستديوهات اللي يصورون الناس معرضين بالنار. نعم. وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات يعني خلق السماوات تعالى وتقدس. السماوات كانت بخلقه بأمره يعني بأمره وإرادته هي تصرف ملكه. نعم. في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى على العرش استوى نليق بجلاله وعظمته. ومعنى الاستواء على وارتفع وصعد واستقر. استواء يليق بجلاله وعظمته. ومعنى الاستواء على وارتفع وصعد واستقر. وإذا قلنا أن الله استوى على العرش ليس أن العرش يحوزه ولا يحوطه. هو الذي يمسك السماوات والأرض والكرسي والعرش كله. يغشي الليل النهار. يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فالخلق يكون بالأمر. الله يأمر فيكون. الخلق لله تعالى يكون بأمره. نعم. قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر. قال سفيان بن عيينة بين الله الخلق من الأمر. لا شك أن الخلق غير والأمر غير. الخلق يكون بالأمر. الخلق لا يكون إلا بالأمر. فيأمر تعالى فيكون. يأمر أن يخلق كذا يخلق كذا يخلق فيكون تعالى وتقدس. لأنه صفة من صفاته تليق بجلاله وعظمته. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. سمى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عمل. الإيمان بالقلب إذا أمنت بربك فهو عمل. وإن كان قلبي من أعمال القلوب لكن أعمال القلوب إيمان. الإيمان بالقلوب هي عملا لا شك. قال أبو ذر وأبو هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. قال إيمان بالله. قال أبو ذر وأبو هريرة سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل. أي الأعمال أفضل. قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. إيمان بالله أن تؤمن بربك تعالى تقدس. إيمان مؤمن حقا. إيمان المؤمن الحق إيمان هو أن تعلم أن الله تعالى وتقدس خلق جميع الخلق، تصدق بجميع ما خلق ربك تعالى وتقدس، تصدق بربك وبأسمائه وبصفاته، تصدق بربك، تؤمن بربك يعني تصدق. الإيمان هو التصديق، وهو قول باللسان وعمل بالجنان واعتقاد في الجنان، عمل بالأركان واعتقاد في الجنان، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، هذا الإيمان. لأنه لفظا إيمانا تؤمن بالله لا يزيد ولا ينقص عند بعض المرجئة. المرجئة طائفة ضالة يقولن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وربنا يقول زادهم إيمانا في كتابه في القرآن زادهم إيمانا ونقص إذا ارتفع العمل. يقول عليه الصلاة والسلام إذا زنى الزاني ارتفع عمله عنه، ارتفع الإيمان عنه ثم يعود إليه إذا تاب، فمعناها أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون سماه عمل. وقال عبد الكيس للنبي مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بهذا غلنا. قال وفد عبد الكيس لما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم ربيعة يسكنون الجنوب كلهم، ومضر هم الذي يسكنون الجزيرة هنا من بني تميم وغيرها، فقالوا يا رسول الله إننا لا نستطيع أن نخلص إليك إلا في أشهر الحرم، أحد الأشهر الأربعة المحرمة نخلص إليك لأنه ما يتعرفنا أحد، فنأتي إليك فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا. نعم، إن عملنا بها دخلنا الجنة، إذا عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة، فأمرهم بالإيمان الذي هو إيمان بالقلب أو تلفظ باللسان وتصديق بالجنان، أمرهم بالإيمان أن تؤمنوا بالله وحده لا شريك له بأسمائه وصفاته وجميع خلقه وأنه خالق البارئ المصور. قال فأمرهم بالإيمان والشهادة، أمرهم بالإيمان والشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم، يعني أركان الإسلام وأركان الإيمان. علمهم بالإيمان يعني أركانه، وعلمهم بالإسلام يعني أركان الإسلام، وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج نعم. فجعل ذلك كله عملا، فجعل ذلك كله عملا، لا شك أنه من الأعمال الصالحة التي ترفع إلى الله، يرفع إليه واحد عمل، يرفع إليه عمل العمل الصالح يرفعه، يعني أن الله تعالى يرفع إليه العمل الصالح. والصلوات وإن كانت أفعال فإنها أعمال أيضا، والصوم وإن كان أفعال فإنه أيضا أعمال إلى. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا أيها نبي كلابة والقاسم التيمي عن زهدم قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين والضويقاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي، فدعا إليه فقال إني رأيته سيأكل شيئا فقدرته فحلفت لا أكله، فقال هلم فلا أحدثك عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحملهم، قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بنا بإبل فسأل أنا فقال إن النفر الأشعريون، فأمر لنا بخمس زود غر الزراء، ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا، تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلو أبدا، فرجعنا إليه فقلنا له، فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله، عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب السرخي، أيوب قال حدثنا أبو قلابة، أبو قلابة الجرمي قال والقاسم بن عاصم، والقاسم بن عاصم قال عن زهد بن المضرس، عن زهد بن المضرس قال قال كان بين هذا الحي من جرم وبين قال كان بين هذا الحي من جرهم وبين الأشعريين ود وإخاء. يقول فزار أحد الجرميين نرى أبا موسى الأشعري فوجده يأكل دجاجة، فقال هلم هلم أكل، فقال إني لا رأيتها تأكل شيئا فقدرتها وحلفت لا أكل منها، فقال هلم أحدثك، هلم تقرب قال أحدثك عن النبي عليه الصلاة والسلام إننا أتيناه ليحملنا فحلف أنه لا يحملني. ثم بعد ذلك جاءت زوج خمس غر الذرى من سعد بن عبادة رضي الله تعالى عن رئيس الخزرج، فقال اذهبوا إلى سرير، فجينا فقال نجيب هذه أحملكم، فرجعوا إلى الرسول خذوها وراحوا، قالوا لا حنا الرسول حمل حلف أن لا يحملنا، فكيف خليه يحلف والسمحة، فرجعوا نشوف، فرجعوا إلى الرسول قالوا يا رسول الله أنت حلفت أن لا تحملنا حملتنا، بل لم أحملكم أنا وإنما حملكم الله تعالى وتقدس، وإني والله لا أتي يمينا أحلف على يمين فأرى خيرها غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني الأولى. وهكذا إلى يوم القيامة، إذا حلفت على شيء ثم رأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك 10 مساكين أو صيام 3 أيام كفارة اليمين إذا حنثتها الإنسان، أما أن تطعم 10 مساكين تؤشيهم وتؤديهم، أو أن تؤدي 5 أو تؤشي 5، أو أنك تصوم 3 أيام، أو حتك رقبة أن كنت تجد رقبة. الشاهد أنك إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير، اللي تشوفه أنه خير وفي بركة وفي رزق للمسلمين أو في صدقة على المسلمين، ائتها واترك الذي حلفت وكفر عنها. أو حلفت على أخيك أنه لا ارتدى، أو حلفت أنها لا تدخل دار أخيك، أو حلفت على امرأتك أنها لا تخرج وخرجت، أو حلفت على كذا، كله واحد، اليمين واحد. إذا حلفت الإنسان ثم حنثت فعليك الصيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين، أنت مخير. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الضبعي قلت لابن عباس رضي الله عنهما فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نرسل إليك إلا في أشهر الحرم، فأمرنا بجمل من الأمر نعملنا به دخلنا الجنة وندعوها إليها من ورانا. قال أمركم بأربع وأناكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله، ولتدرون ما الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس، وأناكم عن أربع، لا تشربوا في الدباء والنقير والذروة المزفتة والحنتمة. قال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم النبيل قال حدثنا قرة بن خالد قرة بن خالد قال أبو جمرة الضبعي أبو جمرة الضبعي نصر بن عمران قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال وقدم وفد عبد القيس على رسول الله قدم وفد عبد القيس على الرسول عليه الصلاة والسلام في الأشهر الحرم، وقالوا يا رسول الله إن لا نستطيع الوصول إليك إلا في الأشهر الحرم، لأن الأشهر حرمها الله ونستطيع أن لأن مضر بني تميم من مضر أخو ربيعة، مضر ربيعة أولاد نزار بن معد بن عدنان إخوان لكن يتضاربون ويتقاتلون، فلا نستطيع الوصول إليك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر نعمل به ونفيده وننقله إلى من ورائنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله قال وتدرون ما الإيمان بالله، تدرون ما الإيمان بالله قال وأن تشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني فسر الإسلام يدخل الإيمان، إذا فسرت الإسلام دخل الإيمان فيه ضمنه، وإذا فسرت الإيمان دخل الإسلام فيه ضمنه، لأنهم كلهم سواء كلهم سواء كلهم أعمال بعضها قلبية، أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤتوا الخمس من أموالكم. نعم. وأنهاكم عن أربع، وأنهاكم عن أربع، عن المقير والمزفت والنجير، المقير اللي يقول له فيه قير قير علشان يحطون فيه تمر علشان يتخمر، والمزفت اللي يحط فيه زفت، وكذلك النجير اللي ينجرون من النخلة يحطون فيه زفت. ثم بعد أن نسخ تحريم هذه الأواني نسخ اشربوا كل شيء واجتنبوا الخمر، اشربوا كل شيء بأي إناء كان واجتنبوا الخمر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث النافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع قال عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أصحاب هذه الصور تعذبون يوم القيامة. أحيوا ما خلقتم لأنكم شابهتم خلق الله، خلقتم كخلق الله تشابهون خلق الله، الله هو الخالق وصرتم تخلقون مثل خلقه، فالله يعذبكم يوم القيامة. أحيوا هذه الصور التي صورتموها، هذه نعوذ بالله وعيد على الاستديوهات الذين يصورون وجيه الناس، يصورون تصاوير، يصورون أشياء محرمة، هذا الحمد لله وعيد عليه. أحلو ما خلقتم ولا في جهنم، إلى النار على طول النار. قال رحمه الله دثنا ابو النعمان قال دثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان عارم قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا أيوب، أيوب قال النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، وقالوا لهم أحيوا ما خلقتم، ما يقدرون أحيوا ما خلقتم، ما يقدرون، إذن فيعذبون يوم القيامة لأنه ما يستطيع يخلق شيء، ما يستطيع أن يخلق مثل ما خلق الله، ما يمكن. فلهذا مواهم جهنم وبئس المصير. سالم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أن الذي يقال لهم أحيوا ما خلقتم هي التماثيل، وأما التصاوير الكمرات والحذر والقلم وغيرها في رأي سالم ابن عبد الله بن عمر أنها ليست معنية بالحديث، إنما الحديث معني فيه من خلق طين، صور طين أو صورة طين أو خشب أو شيء يعني مجسم عند سالم رضي الله عنه، هذا رأي له هو، ولم أرى من وافق سالم رضي الله عنه. سالم ابن عبد الله ابن عمر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن نمارة عن ابي زرع انه سمع ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا ذره وليخلقوا حباه وشعيره. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء قال محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع، عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو، أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقه. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في الحديث القدسي ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق شعيرة، ما يقدرون، ما يستطيعون، ولهذا يعذبون في جهنم يوم القيامة. المصورون يعذبون في جهنم، ما أظلم ممن خلق خلقه، ما أظلم ممن خلق من طاح رب العالمين في خلقه، فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، ما يقدرون. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا من قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه نبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قراءة الفاجر والمنافق، باب قراءة الفاجر والمنافق يعني قراءة القرآن. حدثنا عتبة بن خالد، عتبة بن خالد قال حدثنا حمام، حمام قال قال حدثنا قتادة، عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك، أنس رضي الله تعالى عنه عن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، الأترجة ما توجد هنا في الحجاز، توجد بنجد أكبر من البرتكانة، كبيرة مرة أكبر من البرتكانة، قرخها محطر محطر محطر محطر، فإذا أخذتها لها ريحة طيبة جميلة جدا، لحتها ثم تأخذها الإنسان وتشلقها في وسطها حامض حموضة، حموضة بحلى ما عندك أجمل منها، تجعلها عصير الإنسان، تحط منه قليل من السكر، قليل من السكر مع الأترجة، ثم تجعلها عصير ألذ ألذ ألذ شراب في الدنيا، ألذ شراب في الدنيا، توجد بكثرة، توجد بكثرة في بلادنا وبلاد غيرنا. نشاهد أنها أكبر من البرتكانة كبيرة، والجلوخ جلخها محفر حفر حفر حفر حفر، فإذا شرقتها ووجدت في وسطها حموضة تدعي بحلاوة، فجعل عندك قليل من السكر فيها وعصرها عصير فيشربوا ألف عصير بإذن الله. نعم. قال مثل من الذي يقرأ القرآن ومثل الذي يقرأ القرآن ولا قلت رجاء طعمها طيب وريحها طيب، قلت رجاء طعمها طيب نعم وريحها طيب أيضا. ومثل الذي يقرأ القرآن نعم ومثل الذي لا يقرأ القرآن مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ومثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الكافر الفاجر أو الكافر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة فمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها، طعمها مر وريحها طيب وطعمها مر. ومثل الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة نعوذ بالله، لا طعمها مر ولا ريح لها. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر الزهري قال حدثني احمد بن صالح قال حدثنا عنبسا قال حدثنا يونس بن شهاب قال اخبرني يحيى بن عروه بن الزبير انه سمع عروه بن الزبير قالت عائشه رضي الله عنها سالوا ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال انهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله فانهم يحدثون بشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الجن يخطفها الجن فيقرقرها في أذن وليه فقرقرت الدجاجة فيخلطون في أكثر من 100 كذبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري عن الزهري ثم حول السند فقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال عن يونس عن ابن شهاب قال عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أخيه عروة بن الزبير قال عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبي عروة بن الزبير عن قال أنا عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال سالوا ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان. تقول عائشه سالوا ناس النبي عليه الصلاه والسلام عن الكهان الذين كهنوا نعوذ بالله الكاهن والمنجم وغيره كلهم هذولا كفار لانهم يدعون علم الغيب ولا يعلم الغيب الا الله تعالى وتقدس، وهم يدعون علم الغيب ومن ادعى شيئا من علم الله فهو كافر. تقول انهم سالوه عن الكهنه وغيرهم فقال ليسوا بشيء ولا ياتون بشيء، هم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله انهم ياتون بشيء يكون حقا. قال تلك الجن يتراكبون والشياطين يتراكبون بعضهم فوق بعض حتى يصلوا عنان السماء فيسمعون الكلمه التي يقولها الله تعالى وتقدس فيقرقرها كل واحد منهم فقرت الجن حتى يصلوا الى الكاهن فيقرها بإذنه فقرقرت الدجاجة فيصدق بهذه الكلمة ويصدقونه بجميع ما قال يكذب معها 100 كذبة. هذه الكلمة التي صدق بها يكذب معها 100 كذبة ويظن الناس أنه صادق بالجميع لأنه صدق بهذه الكلمة فيظل الناس نعم بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم الى فوقه قيل ما سيماهم قال سيماهم التعليق او التسديد. رحمه الله حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين قال أنا أخيه معبد بن سيرين أولا سيرين أربعة هذا محمد ومعبد قالوا أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج ناس من قبل المشرق يعني من العراق نعم ويقرؤون القرآن لا يجاوز القرآن لا يجاوز حناجرهم الحنجرة هنا وهنا لا يجاوز الحناجر ما ينزل إلى القلب من هنا يقرؤونه باللسان ثم يبقى هنا ما ينزل إلى القلب القرآن إذا ما نزل إلى القلب ما ينفع الإنسان نعوذ بالله. قالوا يا رسول الله فما سماهم قزمهم التحليق يعني حلق رأسه كله يصير أصلع ما في شعر مرة واحدة الرأس كله أصلع ولهذا منهي أو مكروه أن يحلق الإنسان رأسه كله إنما إذا أردت أن تخفف خفف رأسك نصف ورقة ونصف خليه عندك الإنسان ولا تحلق بحيث تجيب الموس وتحلقه كله هذا سيمة الخوارج هذا سيمة الخوارج سيمة التحليق أو التسبيد أو التسبيد كله واحد التسبيد أو التحليق واحد يعني إنهم يحلقون الشعر كله ما يبقى على الرأس شيء مطلقا قال رحمه الله وابو قول الله تعالى ونضع الموازين القسط وان اعمال بني ادم قولهم يوزن قال مجاهد القسطاط العدل بالروميه ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وابو قول الله تعالى ونضع الموازين القسط وابو قول الله تعالى يعني تفسير قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثل حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وإن كان مثل حبة من خردل تعرفون الخردل أصغر شيء وإن كان مثل حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين تعالى وتقدم يقول وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وأن أعمال بني آدم وأقوالهم وأفعالهم كلها توزن في الميزان نعم قال مجاهد القسطاط العدل بالرومية قال مجاهد القسطاط العدل بالرومية القسط العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط ويقال القسط مصدر القسط يقسط وأما القاسط فهو تاجر. قال الإمام البخاري في آخر كتابه حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن إشكاب أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمتان حبيبتان كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لاحظ إخواني ثقيلتان على الميزان كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سيد الإنسان ورد حديث في فضل الكلمتين هذه أن من قالها 100 مرة فله درجات في الجنة من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دخل الجنة. الشاهد هنا كلمتان حبيب شوف كيف ختم البخاري كلامه بالذكر كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ختم كتابه بهذا رحمه الله ورضي عنه الحمد لله رب العالمين ونسأله تعالى وتقدس أن يتقبل منا قراءة البخاري. الله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين.